إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإن خير ما يوصى به هو التقوى ومراقبة الله في السر والنجوى. تقوى الله تعالى هي الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي ما نرجو تحصيله من العبادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، تمر الأيام والشهور والإنسان في كدح في حياته، ومكابدة للدنيا وعراك مع أسبابها، فتقسو القلوب وتجف المشاعر وتضطرب النفوس، حتى إذا دخل شهر رمضان بنهاره الصافي وليله الهادي، وتزينت المساجد وشدت المآذن وترنمت المحاريب، ترطبت الأفئدة ولانت القلوب، فكانت كالقربة اليابسة حين ألقيت في الماء. ففي رمضان تستروح النفوس للعبادة، وتستلذ الطاعات، وتأنس بالصالحات، ويتمنى المؤمنون لو أن السنة كلها رمضان، لما تزكو به النفوس من نفحات الرحمن وفيوضات الإيمان. ومع هذا، ففي الناس من لا يعقل من عبادته إلا التكاليف، ولا يشعر من الصوم إلا بالجوع والعطش، ولا يحس من القيام إلا بالتعب والسهر، ولا يرى في الصدقة إلا مغرما ينقص ماله. ومثل هذا لم يذق طعم العبادة، ولم يجد حلاوة العمل الصالح، ولم يشعر بلذة المناجات. العبادات أيها المؤمنون لها طعم ولذة تفوق لذائذ الدنيا وشهواتها، والإيمان له حلاوة يجدها المؤمن لا يوازيها حلو الرحيق ولا العسل في الريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. إنه الإيمان والتسليم والانقياد والإذعان والرضا والطاعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ولأجل هذا أيها المسلمون، كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه في أرقى المراتب وأعلى المقامات، كما كان صحبه الكرام والسلف الصالحون على حال من العبودية والتلذذ بالطاعة بما يعجز عنه الواصفون. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تفطرت قدماه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. إنه الإحساس بطعم المناجاة ولذة العبادة حتى صارت ملاذا وملجأ. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال. وكذا كان الصحابة والتابعون، لقد كانت العبادة لهم راحة وأنسا وطعما يجدون حلاوته، ذلك أن القلوب في نعيم واسترواح تجاوز ألم الأبدان ومكابدة السهر في صلاتهم وصيامهم وجهادهم وسائر عباداتهم. إنه الحال التي عليها العباد والصالحون من كثرة العبادات إن الحال التي عليها العباد والصالحون من كثرة العبادات مع حسنها وإتقانها والأنس بها وصبر نفوسهم على تحمل مشاق البدن، ليدل على أن هنالك أمرا يحمل المتعبدين على الإقبال على عبادتهم دون ملل، إقبال ينسي النفس همومها ويورث القلب تعلقا يشغله عن الإحساس بالكلل. إنها لذة الطاعة وحلاوة المناجاة وأنس الخلوة بالله وسعادة العيش في مرضاة الله، حيث يجد العبد في نفسه سكينة وفي صدره طمأنينة وفي روحه خفة وسعادة، مما يورثه سعادة وانشراحا لا يساويها شيء من لذائذ الحياة، فيفرح بالعبادة ويأنس إليها ولا يزال في ازدياد حتى تملأ شغاف قلبه، فلا يرى قرة عينه وراحة نفسه إلا فيها، كما قال سيد المتعبدين صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن السرور والفرح الذي يجده المؤمن في تلك المدانة لهو سرور القلب مع الله وفرحه به وقرة العين به، وإنه ليبعث على مداومة السير إلى الله والتقرب إليه والازدلاف بين يديه وابتغاء مرضاته في كل حركة وسكنة. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. أيها المسلمون، التنعم بالطاعات والتلذذ بالعبادات هو الذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو الذي عناه العالم العابد بقوله إننا لفي نعيم لو يعلم عنه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف، إنه نعيم القلب لقد وجدوه، فاصطفت أقدامهم في محاريب الليل وخشعت قلوبهم للعظيم الجليل وهملت عيونهم بهاطل الدمع وعف منهم اللسان والبصر والسمع. وإن الذي ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته قد ذاق بتصديقه طعم وعد الرب، فجد في العبادة وفي أعمال البر لثقته بالوعد عليها، فكأنه يرى الجزاء الحسن أمام عينيه والوعد يتحقق بين يديه فيأنس ويسر. أيها المسلمون، إنما ذكرناه ليس أحلاما ولا من المحال، إنما هو قريب المنال لمن وفقه الله وأعانه وصدق في سلوك طريق الصالحين. ومما يحقق ذلك الإخلاص لله تعالى وتجريد القصد من حظوظ الدنيا وإسلام الوجه لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فتجود النفس بالمال وهي فرحة مسرورة، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومما يعين على تحصيل لذة العبادة قطع العلائق بالدنيا والترفع عن الدنايا والتعلق بالآخرة، فالدنيا ظل زائل وسراب حائل، وصاحب الهمة العلية يرقى متطلبا جنة ربه، راجيا تحقيق وعده، يصرف عمره للظفر بدار الخلود والتي لا تحول ولا تزول، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ولهفه أن يتحقق له وعد الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ومن طرق تحصيل لذة العبادة والأنس بها مجاهدة النفس وتعويدها العبادة والتدرج فيها، ومن صبر في البدايات حمد النهايات، ومن صدق في الطلب وفقه الله لتحقيق المطلب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وكذا الإكثار من النوافل بكل أنواعها، وفي الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. أما الخلوة بالله تعالى فلها آثار وفيوضات روحانية تجلو صدأ القلوب وتلينها وتزكيها، فليتخير العبد أوقاتا تناسبه في ليله أو نهاره يخلو فيها بربه، ويبتعد عن ضجيج الحياة وصخبها، يناجي ربه، يبث له شكواه، وينقل إليه نجواه، ويتوسل ويتملق إلى سيده ومولاه. فلله كم لهذه الخلوات من آثار على النفوس والجوارح، وتجليات على القلوب، حتى إذا وكفت العيون دمعا سخينا جاريا على الخدود في حال ركوع أو سجود، هنالك تفتح أبواب الرحمات، وتقبل الدعوات، وتغفر الزلات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وبالأسحار هم يستغفرون. قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني، من مناجاة الله والخلوة به والتذلل بين يديه. لذا قال الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أيها المسلمون، ترك المعاصي والذنوب من أهم شرائط تحصيل لذة العبادة، فكم من شهوة ساعة أورثت ذلا طويلا، وكم من ذنب حرم قيام الليل سنين، وكم من نظرة خاطئة حرمت صاحبها نور البصيرة وأنسته العلم. المعاصي والخطايا نار تحرق الأخضر واليابس، فكيف بمن تسري به الليالي وهو عاكف على المعاصي؟ كيف يجد لذة الصيام والقيام وحلاوة البر والإحسان من عمر ليله بمتابعة المسلسلات والملهيات وما يعرض في الشاشات مما يهدم الأخلاق والدين ولا يبقي في القلب شيئا لله؟ إن التلطخ بأوحال الذنوب يميت القلوب، وإن حشو الأسماع والأبصار بما يملأ الأفئدة مما يغضب الله رب العالمين، خاصة في ليالي هذا الشهر الكريم، لذنب يزيد العبد من ربه بعدا، ويوهن القلب وحشة وصدا. وما عند الله لا ينال بسخطه، وإنما يطلب بطاعته وما يقرب إليه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، مما يسمو بالروح ويصفي النفوس الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبره، سواء ما يتلى في الصلاة أو عند التلاوة في غيرها، فإن القرآن شفاء للقلوب من أمراضها، وخلاص لها من أوصابها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا كان القرآن يؤثر في قلوب المشركين ويحيل بعضهم مسلمين فإن المسلم أولى بالتأثر وأحرى، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي التنزيل العزيز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أما الدعاء فهو سبيل الراغبين ووسيلة الطالبين، الشفيع الذي لا يرد والسهم الذي لا يطيش، فمن فتح له منه باب فقد أراد الله به خيرا. فارفع يديك لمولاك واضرع إلى الله بقلب خاشع وطرف دامع وأنت ساجد أو راكع، مع صدق وتوجه وإخلاص وإخبات وتعلق بالذي لا يخيب آمله ولا يرد سائله. وبين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم إن لصحبة المجتهدين ومجالسة العلماء الربانيين أثر زكي على القلوب، ومن بركة أهل الصلاح الاقتداء بهم والتأسي بحالهم والانتفاع بكلامهم. قال ابن المبارك رحمه الله وهو العالم العابد: كنت إذا نظرت إلى وجه الفضيل بن عياض احتقرت نفسي. فاصحب الصالحين واترك البطالين، وتجنب مجالس اللهو والغفلة وأهل الفراغ والهمم الدنيئة، وتطلب رضا ربك، والله يتولاني وإياك بلطفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله تلطف بإحسانه وهو الغني، وأنزل رحمته وهو العلي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لنا من دونه شفيع ولا ولي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلأن رمضان شهر المحبة والإخاء والمودة والصفاء وهجر العداء والتشاح، بعد تصفية النفوس وتحكيم العقل بدل السلاح، فإن من أعظم أنواع البر والمعروف إصلاح ذات البين. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا كان ذلك بين الأفراد فكيف يكون أجره وأثره إذا كان بين الجماعات والشعوب، خاصة الشعوب المسلمة؟ أيها المسلمون، وتستمر مسيرة الإصلاح ولم الشمل وحقن الدماء وجمع الإخوة والتي تتبناها هذه البلاد المباركة سعيا للخير ودفعا للشر وإحلالا للسلام وتحقيقا لواجب الأخوة الإسلامية ورابطة الإسلام، وقياما بالمسؤولية التي تمليها مكانتها الرائدة بين المسلمين وفي العالم. تستمر سلسلة المبادرات الإصلاحية والمواقف الإيجابية التي تبني وترمم وتجمع وتلملم، مواقف مشرقة تمضي مسيرتها غير آبهة باللمز والتشكيك ولا متوانية أمام المعاول والأبواق التي تهدم ولا تبني وتفرق وتشتت